فإن لم يستجيبوا لك يبقى ربنا مش مطاوعهم يجيب لهم كتاب على إذن. الله هم كانوا عايزين يجيب كتاب إزاي يعني؟ أم قال لك مش قالوا له لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ طب ما حصلش جابوش كتاب من عند الله. يبقى إذا الكلام مش كل في الكتاب، الكلام في إيه؟ في من أنزل عليه الكتاب. الله يبقى إذا المشكلة مش مشكلة الكتاب، مشكلة اللي ينزل عليه الإيه؟ الكتاب. فإن لم يستجيبوا لك اعلم أنه بقى مش من البشر ده، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل يعني لا أضل ممن اتبع هواه. بس اتبع هواه إزاي؟ طب افرض أن هواه التقى مع هوى المشرع، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى هنا الهوى يبقى كويس، احنا مش بناخد بالهوى، ده احنا بناخد بالهوى لانه التقى مع مين. ولذلك بعض الصالحين اللي يعني افنوا امرهم في الطاعه والعباده يقول يا اللهم اني اخشى واخاف ان لا تسيبني على طاعتي. طب ازاي ما يسيبكش على الطاعه؟ قال له لانك امرتنا ان نحارب شهوات انفسنا، ولقد اصبحت الطاعه شهوه عندي. الله الله انا خايف منك. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه. ليه؟ لان الاهواء متضاربه في الخلق تضارب الغايات، مش ممكن حال تبقوا على حال. ولذلك المتقابلات في الاحداث موجودة في الكون. المتنبي حب يعبر عنها قال ايه؟ ارى كلنا يبغي الحياة لنفسه. متفقين في ان كلنا بنبغي الحياة، بس اختلفت الوسائل. واحد احب الحياة وحرص عليها فكره ان يدخل معمعة الحرب فيقتل لانه بيحب الحياة، واخر احب حياه اخرى فذهب فقاتل فصار شهيدا. خلاص ارى كلنا يبغي الحياه لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده اتقى الحرب، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. كلنا كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات. الرجل الذي يتصدق بما معه لأنه وجد واحد أحوج منه له، مش خصاصة، عنده خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم. خصاصة يعني حاجة، ومعاه مثلا ريال ولا حاجة، وبعدين واحد سأله قال لك يا شيخ اديه له، انت يا اخي انت فطرت النهاردة، يمكن هو ما فطرش، خد يا راجل. احنا فاهمين انه اثره على نفسه، صحيح هو اثره على نفسه، انما ده اصله طمعان في العشرة امثالها وطمعان في الايه في الجلد. يبقى كلنا عايز نفعية ولا مش نفعية. ولذلك الدين عند المحققين الدين انانية، بس انانية رقية، انانية ايه رقية، مش انانية حمقاء، لانه بيديله ريال عشان ايه الله. يبقى كلنا عايز النفع ولا مش عايز النفع؟ يبقى الدين ضدنا؟ لا، ده معنى، بس انانيه ايه؟ انانيه عاليه بنعليها. لما نيجي نقول للراجل انت بتزعل ليه لما نقول لك ما تسرقش؟ طب ما احنا قلنا لك لا تسرق من احد وانت واحد، وقلنا لملايين الخلق لا تسرقوا من فلان. لما تحب انت تسرق تأذي كم واحد في الكون؟ عدد محدود، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ولما يحبوا يسرقهم يعملوا فيك ايه؟ ما يخلوكش اصلا. يبقى احنا لما قلنا لك ما تسرقش يبقى بننفعك ولا ما بننفعش؟ بننفعك. لما اقول لك غض طرفك عن غير حل، طب ما احنا قلنا لكل الناس غضوا اطرافكم من اجله، يبقى ادناك اكثر ولا خد؟ فاذا نظرت الى ما اخذ منك بتحديد المنهج الالهي فانظر الى ما اعطيته من المقابل في المنهج الالهي تقوم تجدك انت اللي اكثر. ولذلك رسول الله كان حين يعالج المعاني النفسيه في الناس، الاعراب امنوا برسول الله، ولكن واحد جاله كده بينه وبينه قال له يا رسول الله انا بعمل كل حاجه بس عندي حاجه مش قادر عليها ابدا، حب النساء مش قادر عليه. هذا صدق منه مع نفسه، حاجه تعبته وهو حريص على انه ينفذ المنهج وحاجه مش قادر عليها. فقال لما اروح للطبيب الكبير اقول له على الحكايه دي ما دلسش على نفسه، زي المريض ما يروح للطبيب. فلما ذهب اليه وقال له انا كذا ده يعني عيبي كذا، الرسول ما نهاروش، قال له قم يا ابن الكلب يا زاري، قم يا ابن الكلب يا اللي مش عارف ايه، ما قالوش كده، قال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ العربي بقى اتحب ذلك لزوجتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ اتحب ذلك لبنتك؟ كل ما يقول الراجل ترعش. قال له لا يا رسول، لا يا رسول. قال له كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لا لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل فكلما همت بي شهوه ذكرت قول الرسول في امي وفي زوجتي وفي بنتي وفي اختي. ساعه اي واحد ما يبص للنتيجه وللعقوبه كده يوم يرتدع. ايه اللي بيخلي الناس تولع بالشهوه مثلا او بالمعصيه؟ ما استحضرش العقوبه عليها. لو استحضر العقوبة على المعصية ممكن ما يفعلهاش. وإيه اللي خلاه بتكسل عن الطاعة؟ ما استحضرش الجزاء عليها. لذلك احنا قلنا زمان لطلاب الجامعة هبوا أن فتى عنده تشرد جنسي، يعني مش قادر على نفسه، شرس منطلق، فحبينا نتوبه. قلنا له يا شيخ انت عندك الحكاية دي؟ والله في فوق سياحي جه من السويد، والسويد ده مشهور بأنه في جمال، هيجيبوا لك واحده كده وتقعد تستمر وياها وشوف، وهيهيئوا لك فيلا حلوه كده وتباتوا فيها. بس اما اقول لك بقى ادي الفيلا وادي الفتاه، بس عشان ما نبقاش غشناك تعالي على البدرون. قال له ايه ده؟ ايه؟ قال له ده فرن مسجور نار ولا جاهل. قال له تقضي ليلتك هنا ونجيبك الصبح نرميك هنا، ماذا يصنع؟ يبقى استحضار الإنسان للعقوبة هو اللي يمنعه عن الشر، واستحضار المثوبة هو اللي يشجعه على مين؟ على الطاعة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن اتباع الهوى مش مذموم إلا أن تتبع الهوى من عندك، إنما تتبع الهوى وفق ما جاء به الله خلاص يبقى كويس أوي. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا بقى لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الإيه؟ الفاسقين، وما يهديش القوم الكافرين، دلت على أن الله لا يصنع عدم الهداية مع أحد إلا بسبق شيء منه. ما دام ظالم يهديه ليه؟ ما دام كافر وفاسق يهدي ليه؟ هو هداه بالدلاله، لو ان بس قرب شويه كده يزيده هدى ويأتيه ايه؟ ويأتيه تقواه.